إعطاء الحرية للناس ولا الحجر عليهم. هذا هو الفقه. نحن نقول لا، الفقه هو الاجتماع على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم إذا يقول هذا من سعة الإسلام إنه إذا حرم فلان كذا الحمد لله نلقى واحد يحلل، ما تزيد علينا. إذا إن أحد قال هذا حرام نلقى واحد يقول حلل. يعني اتخذوا الناس هم المشرعين، نقول إذا قال فلان هذا حلال وهذا حرام نرجع إلى كتابه، ومن شهد له بالحق أخذنا منه، ومن شهد عليه بالخطأ تركنا. هذا هو الواجب. نعم. وقال لهم الاجتماع لا يقولون إلا بالإيمان. أي نعم، اللي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقول هذا خارج على الأمة، هذا زنديق خارج على الأمة، ملغي أقوال العلماء ويلغي. انما انا بلغي اقوال العلماء، انا اعرضها على كتاب الله. انما كلفنا باتباع الناس، انما امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع القران والسنه، هذا هو الحق. ما امرنا باتباع فلان وفلان. الله جل وعلا لم يكلنا الى ارائنا واجتهاداتنا، بل انزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا. إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. أتدرون أنه إلى عهد قريب أنه كان في المسجد الحرام أربعة محاريب، كل أصحاب مذهب صلوا لحالهم في بجوار الكعبة، حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال لله الحمد هذا المظهر السيء. هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. شد الصلاة فرضوها. نعم. صار الحنفي ما يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي ما يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي الأول الوقت ولا في آخر، لأن فلان يرى تأخير الصلاة، فلان يرى تقديمها، يريدون أن يرموا جميع الناس. وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى إلى الآن موجود. الجمعة ما يصلون يعني في وقت واحد، بعضهم ما يصلي إلا عند العصر، لأن فلان قال كذا وكذا. يصلون الجمعة إلى بغض صلاة المغرب راح صل مع فلان. هذه صلاة سيئة تحصل مع الله. طيب أنتم مسلمون صلون جميع، هذا موجود الآن قائم حي في بعض البلاد، من حسن. لكن عندنا ولله الحمد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، صلون جميع في وقت واحد وخلف إمام واحد. نعم. الأصل الثالث بعد الأصلين السابقين، أصل التوحيد وأصل الاجتماع على الحق وعدم التفرق، الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا إلا بطاعة ولي الأمر. لا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر جعله الله رحمة، ولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلوم من الظالم وحفظ الأمن وضبط الأمن، هذا من رحمة الله عز وجل. فلا يصلح المسلمون يعيشون بدون إمام متشتتين

وهم 12 شقا أبناء يعقوب عليه السلام 12، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية صاروا بمثابة يسمون الشق، بمثابة القبائل في العرب، الأصباط في بني إسرائيل بمثابة القبائل في العرب، كل ابن من أبناء يعقوب صار له ذرية، صار بمنزلة القبائل عند العرب، سموا بالأسباب. نعم. قطعناه مثل في عشرة أسباطا أمما. نعم. نعم، من الحث على العلم والترغيب فيه، بيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع. نعم. وإذا راجعت كتاب جامع العلم الفاضل لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا. نعم. صار العلم والفقه عند المتأخرين هو البدع والضلالات، تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وفلان فعل كذا وفلان إلى آخر شكايات، إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فلان فيها في المنام كذا، هذا علمهم، هذا علم هؤلاء، إما أو أحاديث موضوعة يبحثون عن الأحاديث المقبورة ويمشونها التي قبرها أهل العلم بما بينوا من أنها مكذوبة، هم يمشونها ويجعلونها صحيحة ويزينون لها ثانية ويرمونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويثبتون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد، يفرقونها لأن ما يصالحهم، ويمشون الأحاديث المقبورة. نعم. في كتاب أظن في كتاب الغماري محمد الغماري سماه نبش المقبور من أحاديث القبور. أي نعم مقبور، نبش المقبور من أحاديث القبور. نعم. هذا خيار ما عنده لبس الحق، يعني خلق الحق مع الباطل. الله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وأنتم تعلمون، يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. نعم. وقال من يريد الله تعالى على الخلق وعلى الامور لا يتفقهم الا من يكون امرا. العلم الذي اثنى الله عليه وعلى اهله ومدحه صار عندهم جهل، يسمونه الجهل، ومن تفوه به هو مجنون، هل يغير ما عليه الناس، يغير دين ابائنا واجدادنا، يعني هو خير من فلان وخير من فلان، هكذا يقول. نعم. وقال ان الله على غرفه المستقيم والنقيم العالم، من يتصنف في التحليل من العلم النافع ومدح العلم المذموم هذا ونشره في الناس يقولون هذا هو الفقيه، هذا هو العالم، اما من نشر العلم الصحيح يقولون لا هذا ما يصلح، هذا جاهل، وهذا يجيب فرد الناس، ان نبي التجميع ما نبي التفريق، ونبي تقبل امام الملائكه، هذا هو الالحاد، هل انتم عليه؟ هذا هو الالحاد. نعم. نعم، هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، إن هذا السبب وصاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، انتبت على الناس هذا أمر. ولذلك قدم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الذي يعتمد عليهم هؤلاء كلهم من أولياء الشيطان، كلهم إما بالعربي ولا بالسبعين ولا التلمساني ولا فلان وفلان من المنافقة، يسمونهم أولياء، أولياء البدوي إلى آخر، يسمونهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان، لأن ما عرف عنهم إلا الإلحاد، وحدة الوجود، الكفر بالله عز وجل، الكفر بالشريعة، الخروج عن الشريعة، يسمون هذا فضيلة، يسمون الخروج عن الشريعة فضيلة، فلان ولي خرج عن الشريعة، لأنه الشريعة إنما هي للعوام، هذا من الخواص، يسمونهم خواص الخواص، الخاصة الخاصة، هذول الأولياء عندهم. فهم بالأولياء الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان وجمعوا بين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله. وهم أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة الحضور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، وله بالساحر والكاهن والخرافي اللي يظهر للناس مخاريق وسحر تجديد ويقول هذه كرامات، وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية يسمونها كرامات الأولياء. نعم. هذا هو علامة محبة الله، تحبون الله تتبعون تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله، ثم يقول الله ما يكون في فضيلة إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم في فضيلة في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه الفضيلة عندهم. يقول كنتم تحبون الله، ويقول نحن نحب الله نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا من جنة، وإنما نعبده لأننا نحبه. تحبون على طريقة من؟ على طريقة الرسول أو على طريقة غيره؟ على طريقة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تحبون الله؟ لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو القاعدة. نعم. أي هكذا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم الخلاء، هذه صفات أولياء الله. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يعني يحبون فيهم ولا للمؤمنين وفيهم براءة من المشركين، عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم الخلاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هل صفة أولياء الله؟ نعم. ما صفة اللي يأمرون بعبادة غير الله ودعوة الأموات والقبور والأضرحة وتسمية خوارق الشيطان تسميتها كرامات من الله إلى غيره، تلبيس على الناس. نعم. وعلى كل يوم يقوم على ان ربنا امرنا قوم عليهم ولا تنسون الذين امروا وسهم يتقون. فانت تاخذ من هذه الايات صفه اولياء الله، الايات الثلاث، الايات الثلاث من كنتم تحبون الله هذه في سوره ال عمران، الايه الثانيه في سوره المائده، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخوفون لومة لائم. ثالثا في سورة نوح: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفات أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. نعم. ثم قال الأول ياسر من يتخذ انه من هداه الفجر وقال ترى الى ان ما يصير الخطب الا اذا خرج عن الشر وقال هذا ما شاء الله، لا عارف وصل الى الله له بحاجه الى اتباع الرسول لانه وصل الى الله ياخذ عن الله مباشره. يقولون انتم تاخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني في الاسانيد، ونحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. هذه عباره انتم تاخذون بالاحاديث، والاحاديث مرويه باسانيد قوة الأمات وأموات ميت عن ميت، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة. نعم. ومن تبعهم ثم قال له أن من تبع الرسل فليس منه، ليس من الأولياء، فلا يكون وليا إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. خروج دليل على أنه ولي من أولياء الله، لأنه وصل إلى الله وله حاجة إلى من الشريعة. الحقيقة والشريعة عندهم، الحقيقة والشريعة، الحقيقة دين الخواص، وأما الشريعة من دين العوام، هذا عندهم. نعم. يا ربنا نسألك العفو والعافية فإنك سميع الدعاء. ولا يسأل ولي الآن في عرف كثير من المتأخرين الذي مبني على قبره قبة أو مسجد، هذا هو الولي. أما الذي يكون في الصحراء واللي ما خط على قبره شيء، هذا عنده ما هو الولي ولا هو شيء، ولو كان من أفضل الناس. اللي ما يبنى على قبره ويجفف ويحط عليه ستائر ويحط عليه كذا، هذا ما هو الولي. اللي يدفن دفن الصحابة في البقيع، لا ما هو الولي. نعم. هذا في عرف المتأخرين. نعم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم. وهو الأخير. هذه أصول عظيمة إذا تدبرتها، أصول عظيمة مفيدة جدا. نعم. أصول دين خاص، يلبس إعلامه ويلبس ثوب خاص ويصير دين خاص. لكن الولي الصحيح ما يعرف. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، أن يكونون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول صلى الله عليه وسلم من رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ولي من أولياء الله، لكن الناس ما يعرفون. إن شفع لم يشفع، وإن خطب لم يجوز، فهو ولي من أولياء الله، لأنه ما بين نفسه ولا مدح نفسه أو نفخ نفسه أو لبس ملابس خاصة، متواضع منبس بين الناس. هذه صفات أولياء الله، أنهم ما يظهرون ولا يظهرون أنفسهم، بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل. هذه صفات أولياء الله: التواضع والاختفاء وعدم الظهور، هذه صفتهم. ثم أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبغى. منهم البراء ابن مالك يقول صلى الله عليه وسلم: هذه الله ليس له علامة يعرف بها، ولا يظهر نفسه، ولا يبني المدح، ولا يبني الثناء، وإنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هل صفات أولياء الله؟ نعم. هذا أيضا هو الأخير وهو مهم جدا، وهي أنهم يقولون إحنا ما نعرف الكتاب والسنة، ولا يمكن نعرفه، ما يعرف الأفلام والأفلام العلماء الكبار، إحنا ما نعرف شيء. طيب من تتعرض؟ ما أعطاكم الله فهم؟ القرآن فيها أشياء واضحة يعرفها العام ويعرفها المتعلم، وفيها أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيها أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أقسام كما يقول ابن عباس. هم يقولون لا، هذا دليل ما نعرف القرآن ولا نعرف شيء. القرآن ما يعرف إلا طائفة خاصة من الناس، وحنا ما لنا دخل في هذا. ولا يقول له الآية يقول أنا ما أعرف هذا. فلان ما قال هذا، هل أنت قلت ما قاله فلان؟ إيه نعم، هذا عندهم الآن. نعم، قيل الواحد منهم نصح يقول لماذا لا تتوب، لماذا لا ترجع إلى الحق والصواب؟ قال شوف فلان إنسان رجعنا، إنسان فلان رجعنا. نعم، هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو الآن تقليد الأعمى. نعم. لا نعم، في شيء لا يعرف إلا المجتهدون، لكن فيها أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم اللي تعلمه بسيط وضحها الله سبحانه وتعالى. مثل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما. هذا خطيئه، هم خطيئه واضح. حرمت عليكم الميته، هذا خطيئه واضح. حرمت عليكم الميته، ولا تقربوا الجنة، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واهملهم. هذه امور واضحه يعرفها العامي اذا كان يعرفها. القران جعله الله اقساما، منه ما يعرفه العوام ومنه ما يعرفه العلماء ومنه ما يعرفه الراسخون في العلم، أو كل العلماء الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والمجتهد هو من يعلم وكذا وكذا وقال لعلنا لا تجد شروط للمجتهد المطلق قد لا تتفق في أفضل الناس وهو أبو بكر وعمر، وضعوها هم من عند الله. نعم. يعني قول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن، هذا خاص بالمجتهدين أو هو عام؟ ها؟ فلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمسلمين ولا خاص بالمجتهدين؟ عام للمسلمين. نعم، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، العام يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل شيء كل وادي ياخذ قدره. نعم، كذلك العلم أنزله الله، كل قلب ياخذ منه ما بقدره، قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد ياخذ بقدره بقدر ما أعطاه. نعم، أما إنه ما يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق، من قال هذا؟ نعم. فإن لم يكن يعرف عن كتاب الله وسنة رسوله، نعم ما هو مجتهد مطلق، ولا يستفيد من كلام الله ولا من سنة رسوله. نعم. ومن قال الهدى منهما فهو الهدى للجن، وإما مجنون من الجن فهو مجنون. لا يستطيع، يعني ألم يستكليه بما لا يستطع يقول. نعم. والأمر ربنا منهما المنون في وجوه الجنة أبا غفلا عن القول إلى المعامة. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد فضل الله عليهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا من أعناقهم أغلالا هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها في الذي منه الله عليه من اتبع الذكر وخشى الرحمن. نعم، هذا مثل للفريقين. نعم، نعم. الله هذا غلط. الآية الشاملة تشمل الأمراء والعلماء، هذا هو الصحيح، إن في الأمراء وفي العلماء كلهم يقال لهم مسؤول الأمر. نعم، الله عليك. نحن لا نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نسكت. من أتى عرافا أو كاهن فسأله عما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نقول هذا ونسكت. نعم، هذا كلام أهل الطبيعة، يقولون بالطبيعة ولا يقرون بالخالق. نعم، كل شيء يوجد من عدم ويفنى بعد وجوده إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، نرد عليهم يقول اهتدى عليهم بالتوحيد. هل واحد منهم، هل واحد من الكفار ولا من المبتدعة ولا من القبوريين اهتدى عليه الجماعة بالتبليغ من الشرك، تاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا؟ إنما هم يتوبون الناس من الصغائر ومن الذنوب، لكن الشرك ما يتعرضون لها ولا يحذرون منه، ولذلك ما في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها. فنعم، ما معنى هذا؟ هذه دعوة، هذه الدعوة. نعم، فيقولهم ان تاب عليهم خلق كثير. هل تاب احد من المشركين او من عباد القبور وصار من الموحدين؟ يبينون لنا ان كان هذا الحمد لله، نحن نشجعهم على دعوه التوحيد وعلى اخراج الناس من الشرك الى التوحيد ومن البدعه الى السنه. اما مجرد الترهيب فقط، ومجرد الترهيب فقط، هذا ما هذه الدعوه. لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو، ما دامت لم تثبت فلا يجوز العمل بها. ايضا هي فيها غرابة من ناحية صفتها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهي فيها قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفيها صفات مخالفة للصلوات المشروعة، ما يدل على أنها ليس لها أصل. نعم، قد يريد الخير الحمد لله، الصلوات المشروعة خلي الليل والنهار فهم مرجون، يعني إلا صلاة التسبيح فقط، خلي يا أخي صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر، الرواتب مع الفرائض، الباب مفتوح ولا أغلق الباب إلا صلاة التسبيح. نعم، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. نعم، نعم، على كل حال تزوج ويغنيك الله، تزوج إذا كنت بحاجة إلى زواج ثاني تزوج ويغنيك الله بالأجل اللي تعطيك. نعم. ما تكون الأرض فيها زكاة إلا إذا كانت معروضة للبيع، فإذا كانت معروضة للبيع وانت ما عندك زكاة تزكيها عليها أقبل لما تبيعها، وإذا بعتها زكها من القيمة التي بعت لها، احسبها عن السنوات وأخذها. نعم. خلاف بين العلماء والصحيح انه ما عليها زكاة لانها اصبحت مستعمله مثل الملابس مثل الدواب للركوب والمساكن من المستعملات، وهذا فيه حرج على الفقيرات اما ان يحرمن من لبس الحلي واما ان كل سنه يخرجن من حتى يخلق وينفذ وما معي شيء وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن من كان عنده سعه في المال وأراد يزكي من باب الاحتياط وخروج من الخلاف هذا شيء حسن. نعم. وله الأحرار من الوراء استعقب يوما فكر مرض على النبي وتوفي مرض الشهر فيجب صلاحنا من أيام الاستنصار ولا عليه القضاء. إن كان اتصل المرض إلى أن مات ولم يتمكن من القضاء ليس عليه شيء. نعم. أما إذا كان تمكن من شوقه تمكن من القضاء ولكنه فتاته حتى مات فهذا يصام عنه، صام عنه الأيام التي عليه. نعم. هل تكون أسنان وإذا لم يتيسر من يصوم عنه فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم. هل تقييم أسنان النبي يذكر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الدهر للرجال؟ لا يجوز للرجال لبس أسنان الذهب إلا في حالة الحاجة، إذا كان أسنانهم تحتاج إلى ربط وإلى تلبيس وإلا تؤلمهم وتخرب عليهم فلا بأس للحاجة، أما إذا كان للزينة يلبسون أسنانهم لأجل الزينة ولا أسنانهم سليمة ما هي أخلاق الحرام. طيب. نعم. بلا شك عليها كفارة إذا كان الشهر الرابع، يعني أكمل الرابع، إذا كان أكمل الرابع وعملت عملا يسقطه فعليها الكفارة لأن هذا من قتل الخطأ. نعم. ذكر الفقهاء أنه كان هناك طريقان، طريق طويل وطريق مختصر، لكن يبلغ مسافة القصر، طريق المختصر يبلغ مسافة القصر فإنه يطهر ولو راح مع القصير، و 76 كيلو هذا مثال القصر. نعم. يعني تراجعون القاضي في بلدكم، تراجعون ويطلع لها لجنة وتشوف القبور هذه تحددها وتختبر الأرض اللي حولها، ربما في قبور قبيحة بعد، فلا بد من نظر القاضي في بلد. نعم. الله تعالى أعلم.